بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قال تعني في الليل. هذا الحديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الركعات التي كان يصليها من الليل مع المداومة عليها، وهذا العدد المذكور هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه، ولا يدل على أن صلاة الليل لا تزيد على ذلك، لما تقدم أنه سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فلا يمكن أن يذكر الكيفية ويترك العدد لو كان هناك عدد مشروع، وإنما كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، فكان يصلي من الليل 11 ركعة، وفي بعض الأحاديث 13 ركعة. والفرق بين هذا كما ذكر أهل العلم هو ذكر الركعتين اللتين يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قبل القيام، وقيل من ذكر 13 ركعة فإنه احتسب ركعتي الفجر، أي راتبة الفجر. قالت: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. هذا في بيان طول سجوده عليه الصلاة والسلام، وأنه يسجد السجدة الواحدة في صلاته بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية، وهذا مما يدل على طول سجوده، وكذلك سائر أفعاله في الركوع والسجود فإنها كانت متقاربة. يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، هذا الدليل على طول سجوده، وأنه يطيل السجود بمقدار قراءة 50 آية. قالت: ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، وهاتان الركعتان هما راتبة الفجر كما جاء في الأحاديث الأخرى، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة، وهو بلال رضي الله عنه كما جاء في الأحاديث، فإنه كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذنه بقرب إقامة الصلاة. وهذا الاضطجاع كما سبق تكلمنا عن هذا في شرح العمدة أنه مختلف فيه، هل هو سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أم أنه بحكم عادته وكان يأخذ وقتا من الراحة بعد القيام وبعد أداء راتبة الفجر. فمن العلماء من قال إنه سنة، وإذا قيل أنه سنة فإن الاضطجاع بعد راتبة الفجر لمن صلى في البيت وبقي هناك متسع من الوقت، وأما إذا ترتب على هذا التأخر عن صلاة الجماعة فإنه لا تطلب سنة بالإخلال بفريضة. ومن العلماء من يرى أنه كان يفعله لراحته، وإذا وجد يعني تعبا أو جهدا فإنه يضطجع حتى يتهيأ لصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا كما تقدم هو هديه في القيام عليه الصلاة والسلام أنه يلتزم هذا العدد في رمضان وفي غيره، وهذا مما يدل أيضا على ما تقدم من أنه كان إذا عمل عملا التزمه فلا يزيد فلا ينقص عنه، وإنما يلتزم ما كان يداوم عليه، ولكنه قد يطيل القراءة أحيانا ويطيل القراءة والركوع والسجود. ثم بينت بعد ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، قالت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. ذكر العلماء أن معنى قولها يصلي 4 أنه لا يفهم من هذا أنه يصلي 4 ركعات متصلة، وإنما كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، كما جاء في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم بعد كل ركعتين. ولهذا نبه العلماء على الحذر من أخذ هذا الحديث بما قد يتبادر إلى الذهن، وممن نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال إن بعض طلبة الحديث لربما أخذوا بعموم هذا اللفظ ولم يتنبهوا إلى النصوص الأخرى ولم يجمعوا بين النصوص، وهذا ما يحصل لبعض الشباب الذين فيهم حرص، تجد أنه يتمسك بنص واحد ويقول هذا نص صريح وأنا متمسك بالسنة ولا أترك شيئا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له ارجع إلى النصوص الأخرى واجمع بين النصوص ستعرف ما عرف غيرك. ولهذا كان أهل العلم الذين هم أطول ممارسة وخبرة واطلاع على النصوص هم أسعد بالإصابة وأعرف بالسنة من يعني الشباب الذين قد تقل خبرتهم وتجربتهم. وهذه فتنة قديمة حقيقة، يعني أول ما حصلت للخوارج الذين يأخذون أحيانا بظواهر النصوص أو يأخذون ببعض أفراد النصوص دون النظر إلى النصوص الأخرى. فمن أراد السنة فليجمع النصوص بعضها إلى بعض وليرجع لكلام أهل العلم. وكلنا الآن لو أخذنا بعموم هذا نقول يصلي 4، فقد يقال أنه المفهوم من هذا أنه يسرد الركعات 4 ولا يسلم بينهن، لكن ذكر العلماء وشراح الحديث وهم الأئمة الذين ينبغي الرجوع إليهم في هذا أنه ما كان يصلي 4 متصلة. لكن لما ذكرت 4؟ قيل أنه كان يصلي 4 ثم ينام، ثم ينام بقدر ما صلى، ثم يقوم ويصلي 4 ثم ينام بقدر ما صلى، ثم يقوم ويصلي 3 ركعات يوتر بهن. فلما جمعت 4 إنما جمعتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها دون أن يفصل بينها بنوم، هذا هو المقصود. وأما التسليم فإنه كان يصلي ركعتين ويسلم. قالت رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، حسنهن من جهة الخشوع والقراءة والترتيل، وكذلك طولهن من حيث طول القيام وطول الركوع وطول السجود. وكان هذا هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه إذا قام الليل أطال القراءة وأطال الركوع والسجود، وأما إذا صلى بأصحابه فإنه لا يطيل عليهم، كما أرشد الأئمة إلى أن من صلى بالناس أو من أمّ الناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فليطيل ما شاء. قالت ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهذا كما تقدم يعني بعد نومه، فإنه يأخذ راحة ثم يقوم بعد ذلك ويصلي أربعا، ولكن هذه الأربع لا يصليها متصلة، وإنما يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين، فيكون مجموع ما صلاه ما بين النومة والأخرى هي أربع ركعات، ثم يصلي ثلاثا، يعني بعد ارتياحه أو بعد نومه أو بعد ارتياحه وفراغه من الصلاة، أنه لا يسرد الصلاة وإنما يأخذ راحة ثم يصلي ثلاثا، أي هذه الثلاث التي يوتر بها. قالت رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ذكر الشراح ومنهم القاضي عياض قال أن عائشة رضي الله عنها إنما استنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل أن يوتر، لأنها كانت ترى أباها يوتر بعد العشاء، وكان من هدي أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يبادر بالوتر بعد العشاء، وكان عمر رضي الله عنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر: هذا أحوط، وقال لعمر: هذا أفضل. وهذا مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، فأبو بكر أخذ بالاحتياط لأن الإنسان قد ينام، ولهذا من حرص على الوتر بعد العشاء فله سلف وهو الصديق رضي الله عنه، ولهذا من حرص على ذلك فإنه يحصل له الاحتياط في عدم النوم، وتحصل له المداومة على الصلاة من الليل. وأما من أخر فله الفضيلة، وهذا وقت فضيلة، ولكن يخشى أن ينام فتفوته الصلاة في الليل. فقيل إن عائشة رضي الله عنها تعودت على رؤية أبيها أنه كان يوتر بعد العشاء وألفت هذا، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر ذلك كأنها استنكرت واستفسرت، فقالت: أتنام قبل أن توتر؟ وهذا على سبيل الاستفسار وعلى سبيل معرفة الحكم وليس على سبيل الإنكار، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع للأمة. فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن هذا كل الأنبياء كذلك، فإنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثير القيام، قد ينام ثم يقوم ويصلي، وهذا بخلاف غيره، فإن بعض الناس قد يغلبهم النوم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، متفق عليه. ثم أيضا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. هذا في بيان الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تقدم في حديث عائشة السابق أنه كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل. وأيضا ثبت عنها أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولكن آخر ما استقر عليه عهده عليه الصلاة والسلام وهديه هو الوتر من آخر الليل. قالت: كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي، وآخر الليل أفضل من أوله، ولهذا كان من هديه أنه يبادر إلى النوم في أول الليل ثم يقوم آخره عليه الصلاة والسلام، لأن الثلث الأخير هو وقت نزول الرب عز وجل وينادي عباده، فإذا قام المسلم في ذلك الوقت ودعا الله عز وجل يرجى له الاستجابة في ذلك الوقت الفاضل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. أولا ينبغي أن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه فاقتدى به ابن مسعود، وبناء على هذا فلا يحتج بهذا الحديث أنه وأن للإمام أن يطيل على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لنفسه فاقتدى به ابن مسعود، ومعلوم أن من يقتدي به في القيام يكون صاحب جلد وقدرة على القيام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا أما الناس أن يخفف، ولكنه كان يصلي لنفسه. قال رضي الله عنه فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، فلم يزل قائما لأنه كان يطيل القراءة ويقرأ بالخمس الطوال وفي ركعة أو في ركعتين، ومعلوم أن هذا وقت طويل. ولهذا ابن مسعود على حرصه على الخير وعلى عنايته به فإنه هم أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تفريطا وليس تهاونا، ولكن من المعلوم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان نحيفا وكان ضعيف البنية، ولهذا كان لا يطيق مثل هذا القيام، فشق عليه فهم أن يجلس ويدع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبر بقوله هممت بأمر سوء، وهو في الحقيقة ليس بسوء إذا شق عليه، فإن الإنسان إذا شقت عليه الصلاة حتى الفريضة فإنه يجوز أن ينصرف منها إذا مرض أو أصيب بأمر يعني يخرج عن طاقته أو عن قدرته، ولكن هذا من حرصهم على الخير، وكانوا يرون أن الأشياء اليسيرة التي يعدها الناس يسيرة يرونها عظيمة، ولهذا قال هممت بأمر سوء. قيل له ما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أن يخرج من الصلاة، واحتمال في قوله أن أجلس وأدعه أي أن أجلس في الصلاة، ولكن الذي يظهر أن المقصود هو انصرافه، ولهذا قال هممت بأمر سوء، وهذا مما يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مما يدل على ما يعني خصه الله به من قوة البدن عليه الصلاة والسلام، فكان قوي البدن وأعطي قوة 10 رجال، وكان إذا صارع الرجل صرعه، وكان قويا في بدنه عليه الصلاة والسلام، فإن الله شرفه بقوة الإيمان وبقوة البدن وبحسن الخلق، ووهبه من المنح ومن العطايا ما لم يحصل لغيره من البشر، ولهذا كان بهذا هو سيد ولد آدم لما هيأه الله عز وجل من العبادة ومن طول العبادة لقوة بدنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسرد الصيام الليالي متواصلة إلى 7 إلى 8 أيام ولا يضعفه ذلك، وكان يقوم الليل ولا يضعفه ذلك، وهذا لربما شق على غيره، ولهذا نهى أصحابه عن الوصال وقال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فإن الله أيده وجعل له من القوى وجعل له من العزيمة ما لم يحصل لغيره من الناس. نعم. قال رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، افتتح البقرة في صلاته، فقلت يركع عند المئة، يعني قدر حذيفة أن يركع النبي صلى الله عليه وسلم عند 100 آية منها، ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة أي بشيء من البقرة، قال فمضى، فقلت يركع بها أي يركع بالبقرة الكاملة عندما يفرغ منها، ثم أيضا لم يركع، ثم افتتح النساء فقرأها. وقوله افتتح النساء قيل إن هذا دليل على جواز القراءة من غير ترتيب، على قول لبعض أهل العلم، وهناك أقوال أخرى، وهذا دليل على جواز أن يقرأ الإمام بسورة ثم يقرأ بسورة يعني لا تكون على ترتيبها في المصحف، وقالوا أن هذا ليس من القراءة التي تكون منكوسة كما حذر من هذا بعض أهل العلم، فقيل إن هذا يكون بقراءة آخر السورة إلى أولها كما يفعله بعض من يريد أن يظهر إتقان حفظه، فقالوا لا بأس بهذا. ثم افتتح بالنساء فقرأها أي ولم يركع، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، يعني تأمل يعني هذه الصلاة، يعني في ركعة واحدة قرأ هذه الثلاث السور، ثم قال مترسلا يعني لا يستعجل في القراءة، ثم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يعني كم يقدر يعني طول هذه الركعة؟ ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جلدهم كابن مسعود وحذيفة، يعني ابن مسعود قال هممت أن أدع يعني أن أتركه أن أجلس وأدعه، وحذيفة كان يقدر في كل مرة أن يركع عند موطن كذا إلى أن قرأ هذه السورة الثلاث، وهو يقرأ مترسلا، ثم إذا مر بآية تنزيه سبح الله، وإذا مر بآية وعيد استعاذ بالله عز وجل من العذاب، وإذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، فهذا دليل طول قيامه في هذه الركعة. ثم قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، يعني هذا الركوع بمقدار هذا القيام. ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. يعني كم يقدر يعني طول هذه الصلاة؟ يعني ركعتين كل ركعة بهذا الطول، فهذا مما يدل على جلد النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة، فإنه يناجي الله عز وجل ولا يكاد يشعر بطول هذه الصلاة. ولهذا ذكر العلماء أن الصلاة تطول وتقصر بحسب الخشوع، فإذا خشع القلب قصرت الصلاة، وإذا مل الإنسان فقد يستطيل الصلاة الشاب القوي الجلد في بدنه، ويرى أن الصلاة طويلة، بينما تجد الشيخ الكبير الضعيف لا يستطيل هذه الصلاة لأن لبعد ما بين القلبين في الخشوع والمناجاة. فهذا مما يدل على طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي الليل بهذا القدر، وفي هذا أيضا أن قيامه وركوعه وسجوده وكذلك رفعه من الركوع أنه متقارب، وهذا أيضا فيه خلافا لمن قال إن الرفع من الركوع لا يكون كذلك وإنما هو للفصل بين ركنين، فإنه يطيل في قيامه بعد الركوع كما يطيل في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. هنا السؤال يقدر بعدة احتمالات، يعني أي الصلاة، أي بمعنى أي أركان الصلاة أو أحوال الصلاة، لأن السلف كانوا يفاضلون بين القيام والركوع والسجود، فمنهم من كان يفضل القيام، ومنهم من يفضل الركوع، ومنهم من يفضل السجود، ومنهم من كان يطيل قيامه وركوعه وسجوده، ومنهم من كان يطيل أحيانا القيام في ليلة فيسمي هذه الليلة ليلة القيام، ويطيل الركوع في ليلة أخرى ويقول هذه ليلة الركوع، ويطيل السجود في ليلة ثالثة ويقول هذه ليلة السجود. فكانوا يحرصون على هذا، وهذا لربما كان لمن لا يطيق الإطالة في الركوع والسجود والقيام، وإلا من أطاق الإطالة فلا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كما تقدم في حديث حذيفة أن قيامه وركوعه وسجوده أنه متقارب في صلاته. فهذا على تقدير أنه أي أجزاء الصلاة أو أي أركان الصلاة يعني أفضل، هل الأفضل طول القيام أو طول الركوع أو طول السجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت، طول القنوت، والقنوت هو القيام. وقيل إن طول القيام أنه أفضل لأنه مشتمل على القراءة، والركوع والسجود يشتملان على الذكر، ومعلوم أن جنس القراءة أفضل من جنس الذكر، ولهذا قيل إن القيام أفضل لأن المشروع فيه هو أفضل مما شرع في حال الركوع والسجود. وقيل إن الركوع أفضل لأن فيه تعظيم وخضوع، وهذا بخلاف القيام فإنها هيئة عامة، وأما الركوع فيكون للعابدين، ولهذا يأبى المتكبرون عن الركوع وعن السجود لله عز وجل. وقيل إن السجود أفضل لما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقالوا أشرف ما يكون العبد في حال ذله وخضوعه، فكلما كان أذل وأعظم خضوعا لله كان أعظم عند الله عز وجل. وقالوا إن السجود هو أعظم أحوال الخضوع لله عز وجل فيكون السجود أفضل. فهذه بعض أقوال أهل العلم في المفاضلة بين الركوع وبين السجود والقيام، وهذا الحديث يدل على أن طول القيام أنه أفضل، وذلك لما يشتمل عليه من القراءة، ولما يشتمل عليه من يعني قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وهي أعظم سورة يعني في القرآن، وكذلك قراءة ما يعني تيسر من كتاب الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والمصنف هنا يتدرج يعني مع طالب العلم ومع المتعلم في بيان قيام الليل، فيذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طول يعني قيامه، وأيضا في هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متقاربة في القيام والركوع والسجود، ثم يذكر الحديث من حديث جابر في تفضيل طول القنوت على غيره، وهذا قد يقال أنه توجيه لمن عجز أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الأفضل له أن يطيل القيام أو يطيل الركوع أو يطيل السجود؟ فكأن المصنف يعني يلفت الأنظار إلى أن الإنسان إذا عجز عن هذه الصلاة فما هو الأفضل له، هل يكون في طول القيام أو في طول الركوع أو السجود. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وهذا في بيان مقدار ما يصلي من الليل. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وهو صاحب عبادة وجلد، أثنى الله عز وجل عليه وعلى أيضا الأنبياء من بني إسرائيل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة هي صلاة داود. وهذا الحديث يحتج به بعض أهل العلم على مسألة أن شرع ما كان قبلنا هو شرع لنا، ويجيب أيضا من لا يرى ذلك بأن شرع من كان قبلنا ليس بشرع لنا حتى يرد في ديننا ما يدل على ذلك. فنحن عرفنا أن هذه الصلاة هي أفضل الصلاة بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، والمقصود بأحب الصلاة هنا متعلقة بوقتها ومتى كان يصلي. ولهذا يلاحظ أن المصنف ذكر الأول أفضل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم طول قنوت، هذا باعتبار أجزاء الصلاة، وهنا باعتبار وقت الصلاة وما الذي ومتى يصلي. وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذا مما يدل على أن الصلاة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام، أن أفضل ما يكون في الصلاة والصيام هي صلاة داود وصيام داود عليه السلام. ثم بين صلاة داود، قال كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ينام نصف الليل، والليل كما هو معروف إذا قسم إلى ثلاثة أقسام يكون ثلاثة أثلاث، فكان ينام الثلث الأول ويأخذ نصفا من الثلث الثاني، فبهذا يكمل النصف ثم يبقى النصف، فينام يقوم الثلث ويبقى السدس الأخير ينامه ليتهيأ لصلاة الفجر. فهذا القيام هو خير القيام، وفيه جمع بين القيام وبين النوم، وأنه كان ينام نصف الليل ثم النصف الثاني ويجعله على قسمين، ثلث ما بقي ثلث الثلث الثاني من أو جزء من الثلث بعد جزء من الثلث الثالث من الثلث الثاني، وهو بقية السدس، لأن السدس الأول مع الثلث الأول يكمل النصف، فيبقى الثلث الأول ثم يضيف إليها الثلث السدس من الثلث الأخير فيكون بذلك الثلث. وهذا فيه جمع بين الثلث الثاني والثلث الأخير من الليل، ثم يبقى النصف الأخير من الثلث الأخير وهو السدس فينام السدس. وقال العلماء إن هذا القيام هو أفضل القيام، لأن فيه جمع بين القيام وبين النوم، وهذا أكمل الهدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقوم وأرقد. وقيل أيضا في تفضيله أن القائم يعني في هذا الوقت ينام قبل الفجر فيأخذ حظه من الراحة، ثم بعد ذلك يستيقظ لصلاة الفجر وهو نشيط. وفيه أيضا أنه جمع بين الصلاة في النصف الأخير من الليل، وأنه أخذ جزءا من الثلث الثاني وجزءا من الثلث الأخير وصلى هذه الصلاة، ويكون بذلك صلى ثلث الليل، ثم بعد ذلك أخذ حظه من الراحة ليستعد لصلاة الفجر. فهذا هو أفضل القيام. ويصوم يوما ويفطر يوما، هذا صيام داود، أنه يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام وأكثر صيام النفل، يعني ليس هناك أكثر من هذا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده فأرشده إلى صيام داود قال إني أطيق أفضل من هذا، فبين له أنه ليس هناك أفضل من هذا، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولكن هذا لمن كان له قدرة. وأيضا ينبغي أن يراعى في هذا أن من التزم هذا أو من حرص على هذا أن يراعي القدرة على المداومة، لأن المداومة معتبرة، فينبغي الإنسان أن يأخذ من العمل ما يطيق مع مراعاة المداومة على العمل حتى لا يترك العمل بعد أن يفعله، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا التزمه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا دليل على فضل الله عز وجل، أنه في كل ليلة ساعة يستجيب الله عز وجل فيها لعباده. ما من عبد يقوم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. إن في الليل لساعة، ولم يعين هذه الساعة. وقال العلماء إن هذه الساعة هي في الثلث الأخير من الليل، وذلك أن هذا هو وقت نزول الرب، كما جاء في الحديث إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فمقتضى هذه الساعة أن تكون في وقت نزول الرب عز وجل، وهو وقت النداء من الله عز وجل لعباده. ولهذا رجح العلماء أن هذه الساعة في الثلث الأخير من الليل، وأنه ما من عبد يقوم في هذه الساعة ويسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينها حتى يسابق الناس في الخير والفضل. قال العلماء: والحكمة من إخفائها كما أخفيت ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الجمعة، وهذا من فضل الله عز وجل حتى يجتهد الناس في تحري هذه الساعة، لأنهم لو عرفوا هذه الساعة لتركوا العمل في سائر ساعات الليل أو في كذلك يوم الجمعة، وكانت عبادتهم في ساعة واحدة. فيبقى بعد ذلك الناس يتحرون هذه الساعة في الليل، وإذا ترجح لهم شيء اجتهدوا في هذا الأمر الذي ترجح لهم، ولكنهم لن ينقطعوا عن العمل لأنهم يرجون أن يوافقوا هذه الساعة في كل الليل. قال: لا يوافقها رجل مسلم، أي لا يوافق هذه الساعة ويقوم فيها أو يدعو الله عز وجل رجل مسلم. هذا دليل على أن الاستجابة تكون للمسلمين، لأن العمل إنما يكون مقبولا من المسلم. وبهذا يخشى أن من وقع في الشرك ولو كان ينتسب إلى الإسلام أنه يحرم هذا الخير، لأن هذه الاستجابة للمسلمين، والمسلم هو الموحد الذي لم يشرك. ولهذا نقول لإخواننا: ينبغي لنا أن نراعي في عملنا الإخلاص لله عز وجل وسلامة العمل من الشرك، لأن الشرك أمره خطير وقد يدخل على الإنسان وهو لا يشعر. فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يحرص في كل أحواله وفي كل أعماله أن تكون سليمة من الشرك، فإذا سلم العمل من الشرك فهو على خير عظيم، وإذا وقع في الشرك فهو في خسارة عظيمة، فإن عمله حابط بالشرك إذا كان من جنس الشرك الأكبر. والله عز وجل لا يستجيب لمشرك، بل إن عمل المشرك حابط كما دلت على ذلك النصوص. قال: يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة. هذا فيه شاهد على جواز الدعاء بأمور الدنيا والآخرة في القيام، وهذا قول لبعض أهل العلم أنه لا بأس أن يدعو في صلاته بما شاء وما رغب فيه من أمر الدنيا والآخرة، لأن هذه الساعة وإن قيل أنه لم يذكر فيها الصلاة، لكن أفضل ما يكون الإنسان عندما يسأل الله عز وجل وهو في صلاة. إلا أعطاه إياه، أي إلا استجاب الله عز وجل له في دعائه. قال: وذلك كل ليلة، يعني لا يختص بليلة دون ليلة، وهذا من فضل الله عز وجل. فالمحروم من حرم هذا الخير، يعني في يوم الجمعة الساعة يستجيب الله عز وجل فيها، وفي كل ليلة الساعة. فما الذي يمنع الإنسان أن يرفع حاجته لله عز وجل في هذه الساعة ويجتهد؟ والناس الآن إذا طمعوا في أهل الدنيا حرصوا على السفر إليهم وعلى الإلحاح في الطلب فترة طويلة. فهذا رب العالمين ينادي عباده في كل ليلة ويرجى أن تكون هذه هي ساعة الاستجابة. فإذا قام العبد وتضرع إلى الله وقدم بين يدي دعائه من الأعمال الصالحة وأثنى على الله وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهد في الدعاء فإن الله كريم وهو يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعهما إليه. وهذا من فضله ومن كرمه ومن جوده عز وجل. فالمسلم يرغب فيما عند الله عز وجل ويجتهد في أن يصيب هذه الساعة. ولهذا كان بعض السلف يزور بعض الناس في السحر فيتعجب الناس منه يقول ما أظن أن عاقلا ينام في هذه الساعة، يعني إذا قدر وقت الزيارة المناسب يقول في السحر، لأن لا يتصور أن يكون عاقل ينام في هذه الساعة، يعني ينظر للناس بما يرى في نفسه، ما يظن فيه عاقل ينام في هذه الساعة. بينما الآن يعني حال الأمة كما تعلمون، وقد يكون سهر ولكن على المعاصي وعلى الذنوب، وهذه من الأمور الخطيرة أن تقضى هذه الساعات وهي ساعات السحر في المعاصي، أو لربما تقضى في النوم، وإن كان قضاؤها في نوم فهو أهون إذا كان الإنسان ينام ويسلم من المعاصي. لكن الأعظم من هذا هو أن تكون هذه الساعات تقضى في غير مرضاة الله عز وجل، بل ربما تقضى في المعاصي. ولهذا ذكر العلماء أن المعصية تعظم إذا كانت في وقت فاضل، الله عز وجل ينادي عباده في هذه الساعات، وهناك من يعكف على المعاصي وعلى مشاهدة القنوات وعلى مشاهدة الأفلام الخليعة الهابطة التي هي مفسدة للأخلاق وللقلوب. فكيف يرجو المسلم الاستقامة بعد ذلك؟ يعني الله عز وجل ينادي عباده وكأنه ليس له رغبة فيما عند الله، وكأنه مستغني، بل أنه يبارز الله بالمعاصي في ذلك الوقت. فعلى العاقل أن يحذر من سخط الله عز وجل. الله عز وجل ينظر إلى عباده في كل ليلة فيرى من عباده من هو قائم يدعو الله الدهر وهو مستمر على هذا، ومن عباده من هو معرض الدهر لا يكاد يقوم ولا يكاد ينبعث. فهذه أمور خطيرة تدل على خطورة الأمر، ويعني الفرق بين حالنا وحال السلف. كان السلف يقال في عصر الإمام أحمد في بغداد يختم القرآن في كل ليلة 7000 مرة في كل ليلة لكثرة من يقوم القرآن. والآن يعني حال المسلمين كما تعلمون لوجود هذه المغريات، وكذلك أصبح الليل كالنهار عن طريق هذه الكهرباء، وهذه نعمة من الله عز وجل، لكن أصبح الناس يضيئون البيوت وكأنهم في النهار، فلا يشعر الإنسان بظلام ويسهرون الليل كله، ولربما سهر بعض الناس إلى قريب الفجر ثم ينام عن الصلوات، ولربما نام عن 3 صلوات، ولربما أدرك المغرب أو لا يدرك، النهار كله نوم والليل سهر. هذه خطورة وأخطر ما يواجه المسلم، ويخشى على من داوم على ذلك أن ينتكس إلى ما هو أعظم، يعني ترك الصلوات والمداومة على تركها وعدم الرجوع، عدم الإنابة، يوم يومين شهر شهرين سن لا يتحرك لا يرجع، يعني لا يتفكر لا يتأمل إلى متى. ولهذا حدث بعض الناس أن بعض الناس وجد وهو ميت على مشاهدة القنوات، يعني من الناس من يقوم يموت وهو راكع، من الناس من يموت وهو ساجد، من الناس من يموت في المسجد، ومن الناس من يموت على هذه القنوات. فهذه أمور خطيرة، يجب على المسلم أن يحرص على نفسه وأن يستدرك، لأن الله عز وجل عندما يمد الإنسان في العمر ليس هذا بدليل على أن هذه سعادة إلا لمن صلح عمله. ولهذا يقولون أن خير الناس من طال عمره وصلح عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله والعياذ بالله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل للصلاة في الروضة فضل على باقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟